بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. شباب وطلبة العلم، كعادتنا نحن اليوم ضيف كريم وعزيز المكرم محترم شيخنا سعيد الحمال ليس بغريب عنكم، لذا لن أطول عليكم لتقديمه وتعريفه لأن المعروف لا يعرف. فشيخ هنا يحبكم ونحن نحبه، قد أصبح منا ونحن منه. ها هو جاء ليزوركم ويقدم نصيحة لكم ويتفقد أحوالكم ويقدم توجيهات ونصيحته لكم، راغبا أن تكون أو أن تكونوا أنتم أئمة المحتدين المحتدون، يا تكونون قائد مفتيين قضاة لهذه الدولة المسكينة دولة البروند، فأنتم مفتاح الإسلام وبوابة الإسلام في هذه البلاد، ونتمنى منكم إن شاء الله أن تصلوا إلى ما لم نصل نحن وأن تكون أئمة أهل السنة والجماعة على منهج السلف الصالح، وأن تكون خير الناس الذي يقتدى به الناس وخير الدليل الذي يستدل به الناس على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في العمل والسداد في القول، ويرزقنا حسن الخاتمة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل ما اهتدى بهديه واستنى بسنته. فالقول قول الشيخ، لا تفضل مشكورا. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم شيخ أبو معاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ترجم شيخ أمكم يا الحمد لله. نتكلم فصحى. نعم. طيب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أيها الإخوة الأحبة، أود أن أعبر لكم عن سروري وسعادتي بلقائكم، وقد استمعت من فضيلة الشيخ عثمان أبو معاذ ما يثلج الصدر وتقر به العين من أنكم في تواصل وتقدم، وأنكم تجمعون بين العلم والعمل، فأنتم بفضل الله عز وجل تطلبون العلم وفي نفس الوقت تعلمون الناس، وقبل أن تعلموا الناس أنتم بإذن الله أئمة مهتدون بإذن الله تبارك وتعالى. والمتفحص لكتاب الله عز وجل يرى أن العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، هؤلاء الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. تدبر هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، من أخذه فقد أخذ بحظ وافر. هذا هو الحظ الأوفر، أن تأخذ بميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل بميراث الأنبياء، حتى تكون ممن استجاب الله دعاءهم في وصف عباد الرحمن. انظر إلى بداية الوصف في آخر سورة الفرقان في قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بدأ وصف عباد الرحمن بالإحسان إلى الخلق، هذا في غاية الأهمية، بالإحسان إلى الخلق، هذه نقطة ومؤشر لابد أن ينتبه إليه الداعون إلى الله عز وجل الأئمة، أنهم كلما ازداد علمهم كلما ازدادت رحمتهم، كلما ازداد علمهم كلما كانوا أكثر رحمة بالخلق. ولذا كان أعظم الناس رحمة في العالم وللعالم هو رسول الله محمد لأنه أعلم الناس بالله وأتقى الناس لله وأخشى الناس لله. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عنه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم. شوف هذا مهم جدا. واسمع إلى قوله تعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. عزيز عليه يعني يشق عليه عنتكم، أي المشقة. شو انظر إلى رأفته وإلى رحمته. ولذا ختم الآية ماذا؟ عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. خذوا وتمثلوا هذه المعاني من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكونوا أهل شفقة وأهل رحمة وأهل لين وأهل مغفرة وأهل صفح وأهل عفو وأهل خير على الناس حتى ولو لم يكونوا من المسلمين. وكما قال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بعد أن بين صفات عباد الرحمن بإحسانهم إلى الخلق، أنهم ليسوا أهل لغط ولا أهل شهادة زور ولا حضور مجالس الزور، ذكر الله عز وجل هذه الصفات من قيامهم لليل ومن تركهم لما حرم الله عز وجل. في النهاية ختم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا قرة أعين، وآخر ما طلبوه هو: وجعلنا للمتقين إماما. إيش معنى كلمة إمامة؟ معناها أئمة يقتدى بهم في الخير، أئمة يقتدى بهم، يعني اجعلنا أئمة. ولذا قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. هذا إمام الأئمة سيدنا إبراهيم. وأنتم نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم أئمة مهتدون. ولا يمكن أن تحصل هذه الإمامة إلا بأمرين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة. متى؟ يهدون بأمرنا. متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذا قال أهل العلم: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون، ليس بأهوائهم وليس بأفكارهم وليس بخواطرهم، وإنما بأمر الله. وهذا في غاية الأهمية. اسمع مثلا إلى قول الله تبارك وتعالى: ألف لام را. شوف ماذا قال الله، ماذا في سورة إبراهيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذا في غاية الأهمية. عندما تقرأ مثل هذه المعاني تسمع ماذا قلنا؟ يهدون بماذا؟ بأمرنا. وهنا ماذا قال الله في أول سورة إبراهيم؟ الله أكبر، بإذن ربهم. إذن أنت لابد أن تنتبه أنك تهتدي بأمر الله وأنك تهدي بأمر الله. ولذا ينبغي أن تكون صاحب منهج، ويكون هذا المنهج ليس من عند نفسك ولكن من عند من؟ من عند الله عز وجل. ولذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صلاة العزيز الحميد. فيخرج الناس بإذن الله عز وجل من الظلمات إلى النور بأي شيء؟ بهذا الكتاب، بهذا الكتاب. هذا في غاية الأهمية أخوان. ولذا التمسك بالكتاب ومعرفة الكتاب، حفظ الكتاب، حفظ القرآن، تدبر القرآن، فهم القرآن، هذه هي بداية الانطلاق الأولى. وهذا هو المفتاح الخير كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وكما قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. هذا يا إخواني، هذه المعالم على الطريق. لابد أن ننتبه إلى هذا جيدا، لأن يعني كل يدعي يعني وصلا بليلة، وليلة لا تعترف لهم بذلك. كل يقول أنا أدعو إلى الله، أنا أمثل الإسلام، الذي يمثل الإسلام يأتي بالبيان، البينة على من؟ الدعم. البينة على من؟ الدعم. هل يأتي بالدليل؟ هل يتكلم بآيات من القرآن؟ هل يتكلم بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولذا أصحاب المنهج الصحيح، منهج السلف، منهج أهل السنة والجماعة، تجدهم كثيرا كثيرا ما يستدلون في خطبهم وفي دروسهم وفي توجيهاتهم إلى آيات القرآن وإلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا منهج لابد يا إخواني أن تتمسكوا به، لأنه هذا يوفر لكم الطريق ويسهل عليكم كثير من المشاق. لما قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، ذكر هذه الهداية بأمر تعالى بأنهم اتصفوا بصفتين، بالصبر وماذا؟ واليقين. بالصبر وماذا؟ واليقين. هذه هي خلاصة اتباع الهدى يا إخواني، هذه خلاصة إيش؟ اتباع الهدى. ماذا قال الله تعالى؟ فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل ولا يشقى، لا يضل فهو مهتد، ولا يشقى فهو سعيد أو منعم عليه. وهذان الأمران الهداية والنعمة هما اللذان ينبغي أن نضعهما في عقولنا وننظر إليها بأبصارنا وتستقر في قلوبنا، لأن ده الأساس في أول دعاء في القرآن. لما ذكر الله عز وجل عباده المؤمنين الموحدين وصف أنهم يعبدون الله بهذه الأركان الثلاثة: الحمد لله رب العالمين، ولا نحمده إلا لنعمه التي لا تعد ولا تحصى. فهذه رؤية لجميل الله وجوده وكرمه، وهذا يورث مقام الحب في القلب. الرحمن الرحيم هذا مقام الرجاء، مالك يوم الدين هذا مقام الخوف. بهذه الثلاثة، بالحمد لله رب العالمين وبالرحمن الرحيم وبمالك يوم الدين، يا ربي إياك إيه؟ نعبد وإياك نستعين. هذه أركان العبادة الثلاثة، نعبدك بالحب والرجاء والخوف معا. وبعدا قلنا ذلك، وقال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. هذه الصلاة وهي إيش؟ الفاتحة، سميت بالصلاة كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج وإيه؟ عرفة، مع أن الحج له أركان أخرى، لكن لأن يوم عرفة هو اليوم البارز في الحج، فذكر ما يخص الحج من ميزة خاصة، هو الوقوف بماذا؟ بعرفة. أما الطواف والسعي فممكن أن يكون الحج، ممكن أن يكون العمرة، ممكن أن يكون تطوعا، لكن السمة البارزة في الحج هي ماذا؟ هي الوقوف بعرفة. ولذا قال: قسمت الصلاة، أي الفاتحة. فسمى الفاتحة إيش؟ الصلاة. سماها صلاة لأنها بارزة في كل ركعة، تقرأ إيش؟ الفاتحة، وهي التي تتقدم فيها بين يدي الله عز وجل، والتي لا تصح الصلاة إلا بها. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، أي بالفاتحة، أليس كذلك؟ إذن بعد أن حمدت الله وأثنيت عليه ومجدته، كما قال عز وجل: حمدني ربي أثنى علي عبدي مجدني عبدي، ثم قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. ولعبدي إيش؟ وأنت تسأل بماذا؟ بهذين الأمرين اللذين هما أساس. الأول اهدنا إيه؟ الصراط المستقيم، والثاني صراط الذين أنعمت عليهم، وتطلب من الله أن يقيك، أن يقيك ضدهما، أن يكفيك شر عكس الهدى وهو إيه؟ الضلال، وعكس النعمة وهو الغضب. فقال: غير المغضوب عليهم، في مقابل إيش؟ أنعمت عليهم. وقال: ولا الضالين، في مقابل إيه؟ اهدنا. تفهمون أم لا تفهمون؟ تستوعبون؟ إذن اهدنا في مقابلها ولا الضالين، أنعمت عليهم في مقابلها غير المغضوب عليهم. وانظر إلى رحمة الله بنا، قلنا: يا رب اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. تفتح الصفحة، في نفس الصفحة المقابلة تفتح سورة البقرة، يأتيك الجواب: ذلك الكتاب لا ريب فيه، إيش؟ أنت طلبت الهدى، هذا هو الهدى، هذا هو القرآن. ثم بين لك هؤلاء الذين يسلكون طريق التقوى، بالإيمان بالغيب وبالتركيز في ركنين عظيمين من أركان الإسلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهما الصلاة والإنفاق. الذين يؤمنون بالغيب، ويشمل هذا كل قضايا الإيمان، وخاصة قضايا الإيمان وهي أركان الإسلام. الإيمان الإيش؟ الستة. وهي أركان الإيمان إيش؟ الستة. وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خير وشر. فأشمل ذلك في قول الذين الإيمان بالله والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب الملائكة والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر، كل هذا إيمان إيش؟ غيبي. كل هذا إيمان ماذا؟ فقال الذين يؤمنون بالغيب، ثم بين بعض الإيش؟ التفاصيل. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، خصص الإيمان بالكتب من قبل الإيمان بالغيب، وبما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقيمون. اسمع الخاتمة، أولئك إيش؟ وأنت ماذا قلت في سورة الفاتحة؟ ماذا قلت؟ اهدنا الصراط المستقيم. وأولئك إيش؟ هم ليه؟ المفلحون، هم الذين ينالون ما يرغبون وما يحبون. عليك الصلاة الله وكذا. الشيخ عبد العزيز جعفر، كيف حال الشيخ جعفر؟ افسحوا تعالي وسع وسع، افسحوا للرجل الطريق. وأولئك هم المفلحون. قلنا من هم المفلحون؟ الذين إيش إخواني؟ ينالون ما يطلبون، ها، ويوقون ما يحذرون وما يكرهون. هذا خلاصة الفلاح، تحصل على كل ما تتمنى، ها، وإيه؟ والله عز وجل يقيك كل الشرور. وهذه هي النعمة اللي إيه أنعمت إيه عليهم. أولئك على هدى من ربهم. هذا جواب لمن قال اهدنا الصراط المستقيم. وأولئك هم المفلحون. هذا جواب لمن قال إيه صراط الذين إيش؟ الأولى يا إخواني نسميها الغاية، نسميها الغاية، نسميها الهدف، والثانية نسميها الطريق. فلا يعرف أحد ما هي الغاية من الحياة ولا هو الطريق الأمثل للحياة إلا المؤمن، لأنه يهتدي بنور القرآن ويهتدي بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا حتى أنت يمكن أن عندما تبدأ مناظرة أو محاضرة يمكن أن تسأل المسلم وغير المسلم، تسأله عن أمرين، تقول له ما هي الغاية من الحياة وما هو الطريق الأمثل للحياة. نحن نصنع ذلك مثلا باللغة الفرنسية الإنجليزية What is the purpose of life؟ ما هو الغرض من الحياة؟ What is the way of life؟ ما هو الطريق الصحيح للحياة؟ فأنت يا أيها الأخ الداعي إلى الله، أيها الإمام، أنت حددت الغاية، وبعد ما فهمت ورأيت وعلمت انطلقت وتحركت. وهذا الفرق بيننا وبين غيرنا، نحن لا نعمل بأهوائنا ولا بعواطفنا ومشاعرنا، ولكن كما قال الله تعالى وأن هذا الصراط مستقيم. خلاص رأيت، أنت قلت إذن الصراط المستقيم، والله عز وجل هذا هو الصراط المستقيم. ماذا قال بعدها؟ لا، ماذا قال بعد أن قال وأن هذا الصراط المستقيم؟ فاتبعوا. ما قال تفكروا فيه، تناقشوا فيه، ديالوج، تحاوروا فيه الرأي والرأي الآخر، أما اقتنع عندما اقتنع، لا، قال لك خلاص أنت علمت هذا وأن هذا الصراط المستقيم بالفاء السريعة، فاتبعوا. ثم حذر من إيش؟ التفرق، ولا تتبعوا السبل، واللي هي غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إيش لو اتبعنا السبل فتفرق بكم عن سبيلي؟ هذا هو، أن هذا السبيل لو رحتوا كده تبتعدوا عن إيش؟ هذا الصراط المستقيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيمة ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين. ثم بين التطبيق العملي بعد أن رأيت تسلك الطريق. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين، كأني بعد أن رأيت وعلمت لابد أن أعلم أن هذا هو منهج حياة، أن هذا هو إيش؟ ولذا يجمع القرآن هذان الأمرين، هذين الأمرين يجمع بين الهدى والنعمة، أو بين الغاية والطريق، أو بين النور والحياة. النور لتبصر، والحياة ليش؟ لتحيا. النور اهدنا الصراط المستقيم، والحياة صراط الذين أنعمت عليهم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يبقى عمل صالح، هذا هو الذي يسلك الطريق بعد العلم، لكن وهو مؤمن عنده مهتد، فلنحيينه إيش؟ حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اسمع ماذا قال الله عز وجل في هذا الشأن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روح لأنها مادة الحياة، القرآن. اسمع: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا. نورا ماذا يصنع لك هذا النور؟ نهدي به من نشاء من عبادنا، ليهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين ايه؟ ولذا بين الله عز وجل أن الكافر عنده مشكلة، هو ميت موت القلوب ويعيش في ظلام. المؤمن لا، المؤمن حي والمؤمن يرى. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الحياة والنور، كمن مثله في الظلمات عكس النور، ليس بخارج منها. ها، يبقى عنده ميت والله أحياه، ها، وكان في ظلام والله ايه؟ نور طريقه. فأنت لا بد أن تعلم أن الله عز وجل قد نورك بالقرآن وبالإسلام، وهداك لهذا الطريق، طريق الإسلام. ولذا قال الله تعالى في هذا بيان أن يخلنا أعظم إحساس بالنعمة وبالحياة وبالفرحة في الصدر هنا. فلذا قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام. هذه هي خلاصة الحياة. اسمع: فهو على نور من ربه، فجمع بين أعلى درجات السعادة وهو انشراح الصدر والنور، أيضا النور والحياة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه ماذا يصنع؟ صدره للإسلام. يا سلام. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. شوف، وهذه من معجزات القرآن، هذا لم يعرف إلا في العصر الحديث. في هذه الأزمنة لم يكن الناس عندهم الطائرات أو يصعدون إلى الجبال العالية فيشعر بضيق النفس. لماذا؟ لأن الضغط الجوي يقل، الضغط عندما ترتفع إلى السماء الضغط الجوي يقل، من لأن عندما هذا الضغط الجوي ينتهي عند نهاية الغلاف الجوي. هذا الضغط، هذا الهواء قيمته بالنسبة لعمود الماء 10 متر ونصف المتر، لو ترجمته إلى زئبق ميركري يتحول إلى 76 سنتيمتر زئبق. ولذا عندما تأتي بهذا الجهاز الذي يقيس الضغط البريشر، ها، يقولون أن الضغط المعتدل اللي هو على سطح البحر 76 سنتيمتر زئبق، أما تنزل يزيد لما فتحت في الكهوف أو في المناجم، ولما تصعد ماذا؟ ماذا؟ يقل، يقل. فذكر الله ذلك كأنما إيش؟ السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين يؤمنون. فأنتم يا أحبابي لابد أن يكون هذا الأمر واضح عندكم، وهذا لا يكون واضحا إلا من هؤلاء وفي هؤلاء الأئمة. يهدون بأمرنا متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتين يوقنون. فضل. لذا قال الله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. لا يضل فهو مهتد، ولا يشقى فهو إيش؟ سعيد. عكس الشقاء إيش؟ السعادة. قال تعالى: فمنهم شقي وسعيد. يبقى عدم الشقاء معناها إيش؟ السعادة. معناها إيش؟ السعادة، معناها النعمة، منعم عليه. قال العلماء: خلاصة اتباع الهدى في أمرين، معي يا شيخ جعفر؟ ما هي خلاصة اتباع الهدى؟ في ماذا؟ في أمرين. الأمر الأول هو في أمرين، فمن اتبع هدايا في قضيتين. في القضية الأولى في تصديق الخبر، والقضية الثانية في الالتزام بالأمر. فالأولى التصديق، الأولى إيش؟ التصديق، وهي التي تورث اليقين، والالتزام وهي التي تأتي من الصبر. يعني عندنا أمران كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك إيش؟ صدقا وعدلا. صدقا في الإخبار اللي هو تصديق الخبر، وعدلا في الأحكام اللي هو الالتزام بالأمر. هو الالتزام إيش؟ بالأمر. يبقى عندي تصديق وعندي التزام، عندي تصديق وعندي إيش؟ الالتزام. عندي التزام. التصديق لا يكتمل ولا يتم إلا بأن تدفع كل شبهة تمنع من كمال هذا التصديق. تأتي لك شبهات مثل الروافض، الشيعة، الصوفية، المبتدعة، القديانية، البهائية، هذه الشبهات. ها أنت كيف تطرد هذه الشبهات؟ تطردها حتى يكتمل عندك التصديق. فأما الذين إيه؟ ماذا قال في قلوبهم زيغ؟ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. فهؤلاء الذين يصلوا إلى مرحلة هذا التصديق منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أنت لا تتأثر بهذا المتشابه ولكن ترد ذلك إلى الكتاب، إلى السنة. في العلم عندهم لا يتأثرون، هؤلاء هم أهل اليقين، هؤلاء هم أهل إيش أخوانا؟ اليقين. فاليقين يتحصل بأمرين، بماذا؟ بالتصديق الخبر، وإيش دفع إيش كل شبهة تمنع من كمال هذا إيه التصديق. التصديق ها اليقين كيف يتم؟ بماذا؟ بأمرين. الأول هو التصديق، والثاني هو لا دفع. أنا هنتكلم الآن عن الأولى، عندي يقين وعندي صبر، عندي تصديق خبر وعندي التزام بالأمر. التصديق ودفع الشبهة، ودفع إيش؟ شبهة. وأما الأمر الثاني وهو الالتزام بالأمر، أيضا تفرع منه أمرين: الالتزام ودفع الشهوة. ودفع إيش؟ الشهوة. يبقى إذا عندك أنت تلتزم وعند التزامك تأتي لك شهوات. لو سمحت يعني تعود هذه العبارة. نعيد. إيه أنت قلت التصديق بالخبر. فمن اتبع هدايا، قلت اتباع الهدى تلخص في قضيتين: في تصديق الخبر والالتزام بالأمر. التصديق خلاصته اليقين، والالتزام خلاصته الصبر. التصديق خلاصته اليقين، والالتزام خلاصته الصبر. ولا تتحصل على اليقين إلا بأن تصدق الخبر وتدفع الشبهات. يأتي لك شبهات، النصارى يقول لك المسيح ابن الله لأنه أتى بمعجزاته، هذه شبهة. يأتي إليك الشيعة قلنا نحن نحب آل البيت الكساء الله وكذا، يأتي إليك هذا وذاك. أنت لابد أن تكون عندك رسوخ في العلم، تدفع بهذا الرسوخ في العلم تدفع كل هذه الشبهات. وصلت ولا لسه؟ من منكم في المسألة عنده صعبة شوية؟ هل هناك صعوبة في هذا؟ نخفف أكثر ولا وضحت خلاص؟ واضح. وقضية الالتزام تتم من خلال أمرين: الالتزام بالأمر، وكذلك الدفع كل شهوة تمنع من كمال هذا الالتزام. بهذا تكون من أئمة الدين كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. متى؟ بهذين الأمرين: أول حاجة لما صبروا، والثانية وكانوا بآياتنا إيه؟ ولذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ولذا الأمر ليس بالهين. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة منهم، وقال تعالى عن عباد الرحمن وجعلنا للمتقين إمامة. فأنت لابد أن تعلم أن قيامك بهذا الواجب، واجب الدعوة إلى الله عز وجل، يقتضي منك أن تكون إماما، يعني تكون إماما في الخير يقتدى به ويهتدى به. ولن تكون كذلك بنص القرآن إلا إذا كنت من أصحاب إيش؟ اليقين والصبر. إلا إذا كنت من أصحاب اليقين والصبر. ولو كنت كذلك فإن بإذن الله لن تضل ولن تشقى، يعني لن تضل ولن تشقى، لن تضل فتكون من المهتدين، ولن تشقى فتكون من السعداء المنعم عليه. وإلا العكس، شوف قال تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. شوف عكس الضلال، عكس العكس لا يضل الضلال، وعكس لا يشقى النكد والتعب والمشقة. ومن أعرض عن ذكري، وهنا أعرض عن ذكري في لها تفسيرين أو لها تفسيران، انتبع عشان لا تعرض عن ذكر الله. من أعرض عن ذكري يعني عن كتابي وسنة رسولي صلى الله عليه وسلم، يعني أعرض عن ذكري اللي هو إيه، كما قالت على إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. فهذا ذكري يعني القرآن، والرسول قال ألا إني أوتيت الكتاب إيه ومثله معه، يعني السنة صلى الله عليه وسلم. ربنا أتاه الكتاب والإيه والحكمة، أتاه الكتاب والإيه يعني والسنة، فهذا وحي من عند الله. فالوحي وحيان، الكتاب والإيه والسنة. فمن أعرض عن ذكري يعني عن الكتاب والسنة. وممكن أيضا المعنى الثاني وكلاهما يعني متلازمان، ومن أعرض عن ذكري يعني عن أن يذكرني، عن أن إيش أن يذكرني. ومن أعرض عن ذكري اسمع ماذا قال الله فيه، فإن له معيشة ضنكا، عكس إيه لا يشقى. في عندك واحد لا يشقى، في المقابل واحد حياته معيشة كلها ضنك ضيق وبؤس وشقاء ونكد والعياذ بالله. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، نكد ملك ضنك. والمصيبة الثانية ونحشره يوم القيامة إيش هذه في مقابل إيش، فلا يضل المؤمن الذي اهتدى لا يضل، يعني هو يرى بنور الله عز وجل، والآخر أعمى، أعمى البصر والبصير والعياذ بالله. قال ربي شوف لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة. قال كذلك، هذه المصيبة. خلي بالك عشان تفهم القرآن، ما الذي جعلهم في معيشة ضنك وحشر يوم القيامة أعمى؟ هذا هو السبب. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم. أولها أعرض عن ذكري، وبين الإعراض أنه نسي فنسي فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. كيف أنسوا الله؟ أنسوا الله عز وجل بأنهم أعرضوا عن ذكر الله وأتتهم آيات الله عز وجل فنسوها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه رجل عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به. شرائع الإسلام ماذا حدث؟ يعني شوف هذا مش يقول عندي شهوات وعندي مصائب وعندي نساء وكذا، لا، هو يتكلم عن شرائع الإسلام. لكن كطالب العلم مثلكم أنت لا تدري أنا أبدأ أختم القرآن أم أدرس الأربعين النووية أم أدرس الحديث أم أدرس الفقه، فإذا لك أنت عندك حماس وعندك عواطف وعندك رغبة فيه، ومرة واحدة جاء حالة عندك أنت تريد كل هذا، ومرة واحدة شعرت أنك لم ت... تأتي بما تريد، عندك أحلام، عندك رغبة في، وعندك قوة، جاء لك إحباط، جاء لك إيه نوع من إيه؟ آه ما صنعت الذي أريده. ما هو الدواء؟ هذا هو دواء من عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به. نفسك فيك يتشبث، زي ما يكون واحد متعلق مثلا، هو يكون مثلا في بير ولا شيء، ولو ما سكنه يطيح يموت، أو يكون ماسك في حبل، لو فلت منه الحبل راح. أتشبث به سلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، أو لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فعلاج الغفلة، وعلاج الضيق، وعلاج التشتت، الإنسان يشعر بتمزق، بالحيرة، بالتشتت، بعدم التركيز. كيف تحصل على التركيز؟ كيف تحصل على أن تجمع يعني ما تفرق نفسك؟ أن تكثر من ذكر الله، أكثر من ذكر الله، وخاصة المعاني الذكر التي تجمعك، مثل هذا الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز. ولا حول يعني لا حيلة، ما عندي حيلة، ما عندي تدبير، ما عندي إرادة، ما عندي عزيمة، ما عندي نية، ما عندي فكر، ما عندي، ما عندي هم. ولو حتى هذا عندي، افرض عندي الذكاء وعندي قدرة على التخطيط وعندي نية، ما الذي يحرك هذا؟ بس انتهى. إذن أنا حتى لو أملك الأفكار وأملك الذكاء وأملك الخطط، لا أملك الحركة ولا قوة إلا بالله. وهذا يا إخواني في مهمة، في غاية الأهمية في العمل الإسلامي. اسمعوا هذا مني جيدا: الخلل في الحركة الإسلامية يكون بأمرين أو بأحدهما. الأول الخلل في التصور، والثاني الخلل في الحركة. الأولى أو الأول الخلل في التصور، والثاني الخلل في الحركة. التصور الحول، لا حول، ها، في النور، في الهداية، في الرؤية. وأحيانا الناس يكون عنده تصور صحيح، لكن عنده إيه حركة إيه غير سليمة. وهؤلاء النصارى انحرفوا في الحركة، ها، واليهود انحركوا في التصور، لأنهم رأوا الحق وإيه وانحرفوا عنه وكتموه، عرفت؟ ولذا غضب الله عليهم، لأنهم علموا الحق ولم يتبعوه. وهؤلاء أضلهم الله لأنهم إيه عبدوا الله على غير علم. فهؤلاء النصارى عبدوا الله على غير علم، فأصبحوا من أهل الضلال. وهؤلاء اليهود كان عندهم علم ولكنهم كتموه وحرفوه، عرفت؟ أقول مرة ثانية: أنتم يا أهل الصحوة الإسلامية، يا أهل الدعوة، احذروا أن تقعوا في خلل في التصور، فتفقدون النور، تفقدون الرؤية، تفقدون العلم، أو يكون عندكم خلل في الحركة، في الحركة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، قل اللهم اهدني وسددني. لابد للأمرين، لا اهدني هذا التصور الصحيح، هذا الرؤية السليمة، هذه الخريطة، أنت أمامك خريطة لكي تسلك الطريق، لكن بعد أن ترى الخريطة تأخذ تأخذ البلان، تأخذها من أول ما تبدأ إلى أن توصل إلى إيه، إلى النهاية. يبقى إذا نسكن معك الخريطة ومعك الطريق الذي تسلكه بعد أن ترى الخريطة حتى تصل إلى هذه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم اهدني لعلي، يا علي قل اللهم اهدني وإيه وسددني. لابد الجمع بين الهداية وإيه والسداد. واذكر بالهداية هدايتك إيه الطريق، شايف أنت عارف الطريق اللي هتسلكه. بعد أن ترى الطريق ماذا تسلس؟ تنام وتقول أجلس في الفندق خلاص أنا عرفت الطريق، أم ماذا؟ تجهز نفسك، تأخذ السيارة وتمول البنزين وتأخذ الطعام، وبعد أن نجلس هنا ونقول سوف نخرج إلى موينجا أو إلى إنجوزي ولا كيانزا ولا كذا، نجلس ونقول البرنامج هكذا ونقول هيا يا شباب نتحرك، ولا نجلس خلاص احنا عرفنا الطريق وننام؟ ماذا نصنع؟ لابد بعد التصور لابد من الايش؟ الحركة، لابد الحركة. وكما يقولون الحركة بركة، حركة ايه؟ بركة. في هاتين القضيتين لابد ان تنتبه ان العمل الاسلامي يعاني من امرين، يعاني من خلل في التصور او خلل في ايش؟ في الحركة. والرسول عالج هذا فقال لعلي: يا علي قل اللهم اهدني وايه؟ واذكر بالهداية واذكر بالهداية ايش؟ بالهداية ايه؟ هدايتك الطريق. وبالسداد سداد السهم. اهلا شيخ حسن، ما شاء الله، تعال يا شيخ، تعال هنا، تعال. عرفت كيف شيخ حسن؟ الحمد لله. كيف حالك يا أبا علي؟ الحمد لله، خذوه مبارك إن شاء الله. الله يبارك فيك. واذكر بالهداية إيه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: يا علي قل اللهم إيه؟ اهديني وإيه؟ لابد أن تبحث عن الأمرين معا، عن الهداية وهو التصور، وعن السداد وهو الحركة. أن يكون التصور صحيحا وأن تكون الحركة سليمة. ولذا وصف الله عز وجل به بهذين الوصفين، الأول يبين النور والثاني يبين الطريق السديد. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. لازم عكس التصور الصحيح الضلال، الصحة في التصور الهداية. اهدنا ايش؟ الصراط المستقيم، اللي هم أهل اليقين، اللي هم أهل إيه؟ اليقين. وعكس الحركة السليمة إيه؟ الغواية، الغواية عكس الرشاد، عكس الرشاد. الرسول قال للأمة: فعليكم بسنتي وسنة من؟ الراشدين إيه؟ ما قال الراشدين فحسب، وما قال الراشد الذي هو لا ليس عنده غواية وما غوى، المسدد. اللهم اهدني وإيه؟ فالمسدد الراشد هو الذي بعد أن علم الحق حقا رزقه الله إيه؟ اتباعه. وهذا في الدعاء: اللهم أرنا الحق حقا وإيه؟ أرنا الحق حقا، أرى التصور وارزقنا اتباعه. هذا إيش؟ الطريق أو الحركة. عرفت؟ أرنا الحق حقا، هذه هي الغاية، هذه إيه؟ الغاية. لازم تعرف غاية، لابد أن تعرف غايتك، لابد أن تعرف هدفك. كما قلت لكم، والشيخ ممكن يترجمها للفرنسية: تسأل الناس What is the purpose of life and what is the way of life. لا يملك الإجابة على ذين السؤالين إلا المسلم الذي يفهم دينه. أما الناس ليس لا عندهم تصور، وليس ولو عنده تصور ما عنده حركة. وانتبهوا إلى هذين الأمرين، لأن الأول يجيب على سؤال لماذا، والثاني يجيب على سؤال كيف. وانزلق الناس في هذين الأمرين، فلا يدري أحد ما هي غايته، ولا يدري كيف يسلك الطريق، ولا يدري كيف. وأنتم الحمد لله تعرفون غايتكم وتعرفون طريقكم بفضل الله عز وجل، ولكن نحن نوضح فقط حتى نزداد نكون على بينة وعلى بصيرة من أمرنا. إذن اللهم اهدني وسددني، وهذا وصف الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ماذا قال الله فيهم في رؤيتهم: وصل العلم عندهم إلى أنهم أصبحوا يرون ويرى الذين أوتوا العلم. زكاهم الله، قال عنهم الذين أوتوا العلم، هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. جزاكم الله خير. هو إيش؟ الحق. شوف وأضف إليه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. يبقى جمعوا بين رؤيتهم للحق وبين ايه؟ سلوك الطريق. ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق. ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. انتبه إلى هذا المعنى، لأنه كما علمنا الآن أن الذين يتبعون الهدى والذين قال الله فيهم فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، هؤلاء الذين قال الله فيهم وجعلنا منهم إيش أئمة، متى يهدون بأمرنا؟ متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا. ولذا قال أئمة الدين بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وخلاصة الصبر هو أن تسلك الطريق حتى تصل إلى هدفك. وسددني، أن تسلك الطريق وأنت في الطريق لا تقف، وأنت في الطريق ماذا؟ لا تقف، وأنت في الطريق لا تململ، وأنت في الطريق لا ترتد على عقبيك، وأنت في الطريق لا تنحرف، وأنت في الطريق لا تدور حول نفسك، ولكن أن تسلك الطريق حتى تصل إلى نهاية الطريق، تكون أصبحت من أهل السداد ومن أهل الرشاد، تكون من أهل السداد ومن أهل إيه؟ رشاد. ما ضل صاحبكم وما غوى. إذن الصبر خلاصته معرفة بعد ما بالصبر واليقين، اليقين معرفة الطريق، اليقين المعرفة، اليقين الفهم، اليقين الإيمان، اليقين النور. خلاص، عندك النور، عندك المعرفة، عندك الرؤية، وقلنا أن هذا مصدره الكتاب والسنة، ولذا قال عكس هؤلاء ومن أعرض عن إيه ذكري، لأنهم أعرضوا عن كتاب الله عز وجل وعن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندك بالصبر معناه أنك بهذا الصبر سلكت الطريق إلى نهايته، واليقين أنك رأيت الحق حقا، رأيت الخير خيرا، رأيت كل هذا الخير رأيته وتصورته التصور السليم الصحيح، ثم سلكت الطريق إلى نهايته. إن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل وجدتم صعوبة في العرض؟ نعم. كلمة النسيان في الآية كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، هل هي بمعنى عدم التذكر؟ ما هذا هذا هذا هذا هذا ممكن يكون الإنسان مثل مثلا الذي يطلع عليه القرآن أو الذي يدعى إلى الهداية، يأتي إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فيدعو للإسلام، أو بعد أن أصبح مسلما وينزلق وينحرف فتأتي أنت إليه، يا أخي هل تذكر أن كنت معنا في المسجد؟ هل تسمع قول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر؟ هل تذكر الخير الذي كنا فيه؟ هل تذكر عندما كانت قلوبنا صافية وعندما كنا يعني نطمئن بذكر الله؟ من الذي جعلك هكذا وتقرأ عليه القرآن وتذكره بالله وهو يغفل وهو لا يسمع؟ فهذا نسي والعياذ بالله، هذا نوع من النسي النسيان، وهذا أيضا من الخطورة من مكان. فعندك مثلا في القرآن في سورة الفرقان، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن، هذا أيضا من النسيان. أنت حفظت القرآن، أنت سلكت طريق العلم، أنت سلكت طريق الهداية، أنت مشيت مع أهل الخير، ثم جاء إليك من يأخذك بعيدا، فيأتي إليك إخوانك وأحبابك ويذكرونك بالله وأنت لا تعطي لهم أذانا صاغية، كما قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. الخلل جاي منين؟ تريد زينة الحياة الدنيا؟ اسمع بقى، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. تركت هؤلاء الذين يذكرون الله ويدعون ربهم إيش بالغداة والعشي، أهل الذكر وأهل الطاعة وأهل قيام الليل وأهل العلم، وذهبت إلى من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني المؤمن لابد أن ينتفع. قال تعالى فأعرض، شوف اسمع، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغ من العلم. ما عندهم علم في الحقيقة، هذه غاية علمهم أنهم والعياذ بالله لم يرد إلا الإيه؟ إلا الحياة الدنيا. وهؤلاء الذين لم يريدوا إلا الحياة الدنيا مساكين، من كان يريد حرث الآخرة نازل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا وما له في الآخرة. فلا بد أن تفهم أن الذي يعرض عن ذكر الله فنسي هو الذي يترك أهل الخير ويذهب إلى أهل الشر، هو الذي يترك الكتاب والسنة ويذهب إلى الفيلم والمسرحية والتمثيلية وماتش الكورة، وأصبح مشغولا باللهو وباللعب وبالانشغال بهذه المسائل التي أخذت بقلبه وأخذت بعقله بعيدا عن الطريق الذي كان ينبغي له أن إيه أن يسلكه. وصل؟ نعم يا شيخ. في الآية يعني ومن أعرض عن ذكري قلت يعني فيه تفسيران يعني. نعم. الكتاب والسنة. نعم. الرسول. نعم. وهناك يعني كما قلت يعني في قوله تعالى نفس المعنى أن ذكرنا الكتاب والسنة. والله نرجع للتفسير، لكن هذا الأقرب ليه عن ذكرنا يعني عن أن يذكرني. لأن هي مرتبطة بنفس الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فهؤلاء والعكس عكس يدعون ربهم يبتعدون عن دعاء الله، يعني يبتعدون عن الذكر. فهنا الأقرب الذكر هي بمعنى الذكر اللي هو يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فهذا هو الأمر المباشر، وهذا هو البيان المباشر أنهم غفلوا عن ذكر الله. نعم. في الآية التي قرأتها يعني عباد الرحمن الذين يمشون ما لم نسمع يعني أنا لم أسمع يعني. نعم. يريد التفسير. نعم. يعني القرآن في سورة الفرقان عندما قال الله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهذا أيضا من إعجاز القرآن أنه لم يذكر الشمس إلا بأنه سراج، يعني مصباح، يعني يخرج منه حرارة، يخرج منه إيه؟ مع الضياء. ولا يذكر القمر إلا بأنه منير، ما جاء مرة قال قمرا مضيئا. فهمت الكلام؟ لأن المادة المنير هذا جسم بارد لا يخرج منه ضوء، وإنما يعكس الضوء. نعم كسيه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر وقال إيه والصلاة نور والصبر إيه والصدقة، فذكر الصلاة إيه أنها إيه نور، بينما ذكر الصبر أنه إيه ضياء. لماذا فرق بين الصلاة والنور؟ لأن الصلاة ليس فيها مادة إحراق، بل هي فيها سكينة أرحنا بها يا بلال. لكن الصبر فيه إيه؟ فيه بلاء، فيه فقد عزيز، فيه ألم، فيه مرض، فهي مادة حرقة. ولذا حتى قال الله تعالى مثلهم على المنافقين كمثل الذي استوقد إيه فلما أضاءت ما حوله ذهب الله إيش ما قال بنارهم. لماذا لم يقل بنارهم مع أن الوضع أنه ذهب الله بنارهم؟ لأن النار فيها مادتين، مادة إحراق ومادة إيه نور ومادة إيه. فكأن الله عز وجل يريد لو قال ذهب الله بنارهم لاحتجوا علينا، قالوا قال الله ذهب الله بنارهم إذن لن يكون على لن إيه لن نعذب بالنار. فبين أن الله ذهب فقط بإيه وترك إيه مادة الإيه ليعذبه بها إيه. انظر لدقة ألفاظ القرآن، انظر إلى البلاغة في القرآن. فأيضا هذا الذي ذكرناه كان أول السؤال إيش عن وعباد الرحمن هؤلاء الذين قال الله في معيه وتبارك الذي ذكر أهل الطاعة، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، ثم قال للهدف الأساسي لك يا مؤمن وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يعني أنت العلماء يقولون إذا فاتك ورد الليل تعوضه متى؟ بالنهار، وإذا فاتك ورد النهار تعود وإيش؟ كأن هذا الليل والنهار خلفة للمؤمن الذاكر لله، لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوره أن يكون دائما على صلة بالله عز وجل، ولو فاته ذكر يعوضه، لو فاته ورد يعوضه. ثم بدأ بعد كده توطئة لهذا عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني عندهم تواضع، عندهم سمت الهدوء، عندهم سمت السكينة، ما عندهم هؤلاء إيه الذين يظنون إيه ولا تجعل في قوله تعالى في سورة الإسراء في آخر الآيات في في في في في آيات الحكمة ها، وفي ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تفجر الجبال. المؤمنون لا على عكسهم يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم جاهلون لا يردون الإساءة بالإساءة، ولا عندهم جهالة وإنما إيه يكون عندهم كما يقول أهل العلم كن كالشجر، كن كإيه تلقى بالحجر فتلقي بأطيب الثمر. شفت الشجر حلو إزاي، أنت تلقي بإيه ترميه بالحجر هو إيه